الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا هو وإليه المصير. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة الثوابت والمتغيرات. موضوع خلقك اليوم الخطأ المفهوم في بعض جزئيات الأحكام. لقد سبق لنا في الحلقة السابقة أن الاختلاف في الفروع الفقهية ينبغي أن يكون موضع للتناقض ولا يضيق فيه أحد المجتهدين على الآخر. إن ظهر له برهان أحد القولين عمل به، ولم ينكر على من ظهر له برهان القول الآخر. ونحن نطبق هذا الحمد لله في مسجدنا بقوة جلية جميلة يعرفها عنا القرص والدين. المسائل الاعتقادية الأصل أنه يجتمع الناس فيها على الحق، على كلمة الخلاء، على ما تورثته الأمة عبر القرون من القرون الفاضلة من الصحابة والتابعين وتابعيهم، وأن الخروج عن هذا ينبغي أن يرد إلى الجنة. لكن هذا لا يعني أنه لا توجد أبدا في مسائل الاعتقاد دائرة اجتهادية، الدائرة قابلة للتغافل مع المخالف. بل توجد بعض الجزئيات العقائد يحدث فيها اجتهاد ويختلف فيها الناس ويتفاخرون فيما هم فيه يختلفون. واضرب امثله على هذا. هل راى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليله المعراج الايام؟ هذا كان خلافا بين الصحابه، جمهورهم اغلبهم على ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعين راسه ليله المعراج. وقد ثبت عن ام عائشه رضي الله عنها انها قالت: من حدثك ان محمدا راى ربه فقد كذب. كيف وهو يقول ما تدركه الابصار، وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير. وقد روي عن ابن عباس، وصح عن ابن عباس انك روي كلمة على تبعيه، صح عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم راى ربه بفؤاده مرتين. ما كذب الفؤاد ما راى، ولقد راه من تشرب فقال راه بفؤاده مرتين. فالثابت عن ابن عباس القول بان النبي صلى الله عليه وسلم راى ربه بفؤاده مرتين. وعائشه انكرت الرؤيا. من الناس من جمع بينهما فقال: عائشه انكرت رؤيا الحي. ابن عباس أخبرها كيف سأل: ما كذب الفؤاد ما رأى. والصحيح أنه لم يرى أحد منكم ربه حتى يموت. ما دام الناس في الدنيا لم يرى أحد منا ربه بعين رأسه حتى يموت. إخلافهم القيامة وجوههم ماء جنادرة إلى ربها يا تدرك. فالذين أحسنوا الحسنى والزيادة، الحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم سئل: هل رأيت ربك؟ فقال: نور أما أراه، نور أما أراه. وتفسير النور هذا انه احتجاج الحبيب ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام يحسب القسط ويرفعه يرفع اليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل ثم قال حجابه من النور لو كشفه لاحرقت سبحات وجهه ما انتهى اليه بصره من خلقه فالنبي صلى الله عليه وسلم الصحيح انه لم يرى ربه بعين راسه ليله اي المعراج وانما راى ذلك الحجاب حجابه نورا ولهذا قال نور اما اراه مما يستانس به بهذا المعنى ان الله جل وعلا قال سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا ولو كان راى ربه لكان هذا اولى بالذكر من رؤيه ايات ربه وايضا قوله يعني قوله تعالى افتمارونه على من لقد راى من ايات ربه كبرى ولو كان راى ربه لكان هذا اولى بالذكر من رؤيه ايات ربه كان رؤيه الله اعظم من رؤيه اياته الفضل ان هذه القبيله الثلاثيه ان حدثنا فيها اجتهاد وفيها اجتهاد وفيها اجتهاد من الخلق وهذه مساله من المسائل الاعتقاد وقع فيها خلاف بين اهل السنه بدءا من الصحابه ثم مرورا بمن جاء من بعدهم من ائمه العلم والدين على مدار الاسلام ايضا اثبات صفه العجب لله هل يعجب ربنا؟ هل يعجب ربنا عز وجل؟ بل عجبت يا سحرون في قراءة بل عجبت في قراءة بل عجبت وفي كتاب ما قراءتين مثل إنا أن نسب العجب إلى الله عز وجل أو نسب العجب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني قراءة بل عجبت من خاطره النبي فإن حدث عنه بل عجبت الله جل وعلا يتحدث عنه وهذه الصفة وقع فيها تجاري وقع فيها خلاف لماذا قالوا كيف يعجب ربنا؟ لأنهم تصوروا أن العجب سيكون إلا عن الجهل عن الجهل واحد خرج بشيء اندهش منه فأصابه العجب أمر لم يكن يتوقع قال الله جل جلاله يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون فكيف يحدث؟ كيف يندهش؟ لأن الله يستحيل حقه أن يجهل أمرا أو أن يفاجأ بأمر لم يكن يتوقعه أو لم يكن يعلمه فكيف ينسب الحجب إلى الله عز وجل؟ هو هذا مفهوم العجب البشري إنما الصفة عندما تنسب إلى الله عز وجل تنسب إليه على وجه يليق بجلاله وكبريائه جل جلاله هذه الصفة ثابتة في أحاديث كثيرة من بينها مثلا حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال إني مجهول فأرسل إلى بعض نسائه فقال والذي بعثك بالحق ما عندنا إلا ماء أتى وحدك ما عندنا إلا ماء فقال لأصحابه من يضيف هذا الليل رحمه الله فقام رجل من الأنصار فقال أنا فانطلق به إلى رحمه فقال لامرأته هل عندك شيء؟ قالت لا إلا قرص اليوم فقال فعلميهم بشيء اغنيهم بحال فإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج وأريه أنا نأكل فإذا أهوى ليأكل فقام إلى السراج حتى تدخله قال فقعد وأكل الضيف فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لقد عجب الله من فريقكما بضيفكما الليلة لقد عجب الله من فريقكما بضيفكما الليلة العجب هنا العجب استحسان استعجاب وليس عجبا من ذلك أن الله جل وعلا استحسن عملكم هذا وعظم أجره وعظم فم فعلهم أن يدهس وفيه بإذنه ولم يكن يطأ الطعام. هذا صدة الحجر البشري الحجر عندما يسمر الله سبحانه يسمر على نحو طريق الولاده. لكن بداية فإذا تحجب استحسان وليس تحجب اندهاج. تحجب استحسان وليس تحجب وليس تحجب اندهاج. وأيضا في حديث آخر رواه البخاري حجب الله من قبل يدخلون الجنة في الثلاثة يقادرون إلى الإسلام من الفوضى ثم جل وعلا يتقبلهم ويدخلهم الجنة. عاجب الله من قوم يدخلون الجنة في الثلاثة. أيضا إن الله لا يعجب من الشاب ليست له سبب شاب وجنون الشباب واندفاعه يعجب ربك من شاب ليست له سبب. فصفة العجب عندما تنسب إلى الله سبحانه وتعالى ليس معناها أن الله قد اندهش وفوجئ بأمر لم يكن يتوقعه أو لم يكن يعلمه إنما هو استعظام الاستحسان. الله جل وعلا يعظم الشيء العظيم فقد وصف الخير بالعظيم وصف بعض الشر بأنه عظيم وهذا ثابت في سورة كريمة كثيرة. فهو استعظام للمتعجب منه لكن ليس بالضرورة أن يكون مسرورا بجهل أو انتحار. هذا عندما يصير الحديث عن العجب انتحار. اللهم اهدنا في العجب. أيضا خلاف أهل العلم في قضية التبسم. التوسل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم والتوسل حتى بعموم الصالحين من الهدايات. يعني قضية الحياة المتفق عليه ان دعاء غير الله فيما لا يقدر عليه الا الله لا تعرفه الرافضه يا علي يا حسين عندما يدعون غير الله فيما لا يقدر عليه الا الله هذا لا ينبغي ان ينازع في كلمه نفسه ويجتمع معه. اما ان تدعو الله لحبيبه اليه لم يسالك بالجهل الذي تبكيه وبها الصالحين من عبادك هذه قضية مختلف فيها بعض أهل العلم أجازها وبعض أهل العلم منعها. وفي فتاوى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يقول فكم بعض العلماء يختص بالتبسم بالصالحين وبعضهم يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم فأكثر العلماء ينهى عن ذلك ويكرهه فهذه مسألة من مسائل الفقه. ولو كان الصواب عندنا قول الجمهور انه مكروه فلا ننكر على من فعل ولا انكار في مسائل الخلاف في تكفير الساحر مثلا هل الساحر كافر ام لا؟ يعني اكثر اهل العلم على تكفيره الساحر يقول لا فيها تكفير نقول الساحر صف لنا سحر انت بتكفر فإن وصف لنا ما يوجد الكفر أو الشرك تعالى بالجن بالكواكب بكذا تعالى بغير الله تعظيم لغير الله فهذا هو الشرك الذي لا ينبغي أن يختلف فيه ولا أن يختلف عليه. أما إذا لم يصف ما يريد بالشرك فهذا لا يصف إلا إلى الصحيح. فلا تفسر كيف تصنعها في العقلية والجمهور على تكفير المنكر الجاحد وليس تكفير المتكاسل المفرد. ومن اهل العلم من علم واطلق احكامه بالرافع المسيح واطلاقاتها اذا قبل من كذلك ايضا احسن ان هناك بعض جزئيات العقائد يحدث فيها اختلاف ولا يؤدي هذا إلى الطعن في عرض المسجد ولا إلى الوقوع فيه ولا إلى إنكار عدالته ولا إلى سن الغار عليه. إنما يقبل منه ما أصاب فيه ويعتذر عنه فيما أخطأ فيه والكمال عليه الكمال لصاحب الرسالة صلوات ربي وسلامه عليه. بعض خبرنا ولا في هذا الزمن حتى يجب أن يكون الله أنسلنا العلم لكن حضر على النوم أن أكتباء علماء المسلمين لأنهم تقلوا بعض الصحيح أو لأنهم كانوا أو لأنهم صوروا في أصل محلاها فسنوا معنا تعليمهم وتداعى إلى أحراق سفره يعني فتح الباب الذي يقول أهل العلم عنه لا هجرة بعد الفتح ثم عند فتح الجاري يحتج هذه في طلب العلم بعد هذا إنما الذي دخل في كتبه ومؤلفاته في كل بيت من بيوت المتدينين تكريما لا تخيل تجد بيتا يحضر من كتاب رياض الصالحين المغربي أو الأربعين المغربية أو شهر العاشر من مصر أو المجموع للنووي يعني الله دفع من عندكم وشرح لها صدور الناس في مشارق العالم الاسلامي ومغاربه ثم ياتي بعض النابغه في جمالنا هذا يتبع عنا الى حرقته بالنار واعراق حرقته الحاسد من حجر اهل السنه يعرفون كل هذا الشكر يعرفون لاهل العلم قدرهم ولا يجحدون منزلتهم ولا حقهم وفي نفسه يردون على النفس خطره لان الكمال لله جل وعلا ثم لنبيه محمد صلى الله عليه واله وسلم وليس كل من خالف في مساله بالضروره ان يكون مبتدعا وان تسمى عليه الغاره وان يهدر ما له من فضل وما له من سابقه وله من علم هذا من البغي والظلم الذي يصحبه الله ورسوله من حجر النووي مثاله من كبار علماء المسلمين ومن كبار علماء المسلمين وكغيرهم لهم اخطاء اجتهاديه فيقبل منهم الصواب وهو الكثير الغالب على قلوبهم وعلى استهداتهم ثم يرد عليهم ما خالفوا الكثير كما رد على غيرهم نحن نرد على النار وعلى الشافعي وعلى احمد بن حنبل ولو لم يحدث الرد هذا ما وجدت مذاهب فقهيه اخرى ولماذا وجد مذاهب؟ لماذا ترك احمد الشافعي خالفه في بعض الفروع والسكون كذا لكنه ظلم طوال عمره يدعو للشافعي حسب كل صلاه يصليها حتى قال بعض اولاده يا ابت اي رجل كان الشافعي فاني اراك لا تخطئ الدعاء له في اعقاب كل صباح قال يا بني كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافيه للبدن فانظر هل لهذين من عوض هل تستغني الدنيا عن الشمس هل يستغني البدن عن العافيه لقد كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافيه للبدن فانظر هل لهذين من عوض ولم يمنع هذا احد بن محمد من ان يخالف شيخه في جمله مسائل وان يتشكل من خلال هذا الهدى ومع هذا بقي هذه بقيت عزمه الدين وبقيت اخوه الاسلام وبقيت رحم العلم بينهما مرسولا واسسوا وتركوا هذه القاعده في عقلهم انه اختلاف في مسائل الاجتهاد اكثر من ان ينضبط ولو كان كل ما اختلف باستمالة الامر تهاجر تدابر تقاطع لم يبق بين اهل الاسلام عصمة ولا اخوة قط لا ينكر ما اختلف فيه وانما ينكر المجمع الخلاصة انه انتصر إذا خالف رايك في السنة واستظل برايك الأخرى وفعرايك اعتذاري وفعرايك الحراري انسان إلى الراية التي انتسب إليها بنفسه ونسب إليها نفسه أما لم يخرج عن رايك السنة وقال بأسلوبه كل جملة ثم خالف في بعض الكبيرة وفي بعض الجزئيات يخالف فيما خالف فيه لكن يبقى له تذكيره ويبقى له إذنانه وتبقى له مكانته ويبقى انتخابه الجنة والسنة وأهل السنة. أعرف الناس بالحق وأرحم الناس بالحق وأرعى الناس وأحفظ الناس باقتدار أهل العلم وبمنازلهم من الدين. وكان الحرف ابن حسان يقول اعلم يستقبل الله واياك من الباطل وجعل من واياك ممن يستقيم حق تقاته ان لحوم اهل العلم مسمومه ان لحوم اهل العلم مسمومه وان سنه الله في هتك افكار متنقصه المحبوبه وان من اطلق لسانه في اهل العلم بالسيد عند العلم ابتلاه الله قبل موتهم من الحق. اسال الله لكم العافيه وحسن الخاتمه اللهم امين. اللهم اهدنا فيما هديت وعافنا فيما عافيت وعلمنا فيما توليت. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.